ما نحن نضرب على الهوية أبو عبد الرحمن بعدين ننزل شوي شوي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ماذا